بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد وقفنا عند باب أو فصل في الكتابة الفاسدة، وعرفنا أن الكتابة تكون فاسدة إذا كان العوض فيها فاسدا، كأن تكون مبنية على عوض محرم كخمر أو خنزير، أو على عوض مجهول كسائر المجهولات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب الكتابة. قال: باب الكتابة الفاسدة. قال: وإن شرط شرطا فاسدا. إذن عرفنا من هنا أن هناك كتابتان: كتابة صحيحة وهي ما وافقت منهج هذه الشريعة حسب ما عرفنا وتبين لنا، وهناك كتابة فاسدة وإذا اختل مثلا ارتبط بها شرط من الشروط، سواء كان ذلك مفسدا للعقد أو كان أيضا ذلك الشرط يفسد ولكن تصح المكاتبة. قال: وإن شرط شرطا فاسدا مثل أن يشرط أن يوالي من شاء. الآن المؤلف يريد أيضا هو بيّن لنا ما هي الكتابة الفاسدة. قال: هي التي يكون العوض فيها محرما أو مجهولا، هذا هو الأصل. يعني ما هي كل كتابة كان العوض فيها محرما أو مجهولا فهي فاسدة. الآن ننتقل إلى ما يتعلق بالشروط. قد يضاف شرط إما من السيد أو من المكاتب إلى المكاتبة، فهل ذلك الشرط الذي لا يجوز إمضاؤه هل يؤثر على العقد، أو أنه يلغى الشرط ويبقى العقد صحيحا؟ هذا هو الذي سيتكلم عنه المؤلف. ما مثلا كما ذكر المؤلف: ربما يشترط السيد شروطا لا تقبل منه، يعني شروطا فاسدة، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. ولذلك المؤلف رحمه الله تعالى سيعيد ذكر حديث بريرة في قصة عتقها، وذكر المؤلف مثالا لذلك: إذا اشترط على المكاتب أن يوالي من يشاء، يقول السيد أنا أكاتبك لكن بشرط، على عوض معلوم، لكن بشرط أن توالي من أرى، يعني أن تكون مولا لفلان أو فلانة، أو أن أرث منك، إما أن أرث جميع مالك أو أن أسهم بقدر مع الورثة. تعلمون الإرث كما درسناه الميراث، الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى تقسيمه وبين أهل الفروض وبعد ذلك العصبة وهل يعطى ذوي الأرحام، كل ذلك عرفنا. هذا يريد أن يدخل معهم فيسهم بشيء لا يجوز له أن يسهم فيه. قال: وإن شرط شرطا فاسدا مثل أن يشرط أن يوالي من شاء أو شيئا من ميراثه فالعقد صحيح. أو شيئا من ميراثه، ويقول أنا الذي أرثك، هذا ليس بيده ولا بيدي أيضا المكاتب، فهذا الشرط لاغي. قال: فالعقد صحيح، لأن عائشة رضي الله عنها. لماذا كان العقد صحيحا؟ لأن العقد سليم، تم الاتفاق بين السيد وعبده على أن يكاتبه على عوض واضح، عوض معلوم، لكن أراد السيد أن يضيف بعض الشروط، ولذلك مر بنا هناك أيها الإخوة في البيع شرط في البيع وشروط، يعني هناك شروط البيع وشروط ماذا في البيع. فهناك شروط البيع المعروفة التي لا بد من تحققها، أن يكون المبيع مملوكا، وأن يكون المال الذي تشتري به مملوكا، أيضا أن يكون بقيمة معلومة، انتفاء الجهالة، أن يكون برؤية وموصوف إلى آخره. وهناك شروط في البيع وسيأتي في النكاح مثل ذلك، يضيفها أحد ماذا، كأن مثلا يشترط ماذا، المشتري أن يوصل له البضاعة إلى مكان كذا أو أن يفعل كذا وهكذا. كذلك هنا أيضا في الكتابة قد يضيف شروط، فالشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد هذا يقبل، والشرط الذي لا يتفق مع العقد فإنه يكون باطلا ويسقط. قال: فالعقد صحيح، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كان في بريرة رضي الله عنها ثلاث قضيات. هذه المسألة وقفنا عندها في درس ليلة البارحة عندما أذن المؤذن، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان في بريرة ثلاث قضيات. جاء في لفظ آخر ثلاث سنن، وهي المراد السنن، لأنها كانت سببا في صدور أحكام ثلاثة. أول هذه الأحكام أنها كانت مملوكة وتحررت، وإذا أصبحت الأمة حرة وزوجها عبد مملوك فلها، فهي بالخيار بين أن تبقى معه وبين أن تتركه، وقد خيرت بريرة رضي الله تعالى عنها فاختارت الفراق. ولما كلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر استفصلت منه وقالت له: آمر أم شافع؟ لأنه لو كان آمر لقالت: سمعنا واطعنا. قال: بل شافع. قالت: لا رغبة لي فيه. هذا هو الأمر الأول، إذن هو حكم. الأمر الثاني أيضا أنها تصح لها الصدقة. لماذا؟ لأنها كاتبت وكانت قبل ذلك أيضا فقيرة فتحل لها الصدقات، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأكل من الصدقات لأن بنو هاشم لا يأكلون منها. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل حجرة عائشة فوجد قدرا على النار، يعني وجد القدر يغلي وفيه لحم على النار، فقال: هل عندكم من طعام؟ قالوا: نعم. فأحضروا له خبزا وأدما، يعني ما نسميه المرق أو نحوه، وهي أمور بسيطة في ذاك الوقت. فسأل رسول الله: أليس في البرمة يعني في القدر لحم على النار؟ قالوا: بلى، ولكن كرهنا أن نطعمك منه لأنها صدقة تصدق بها على بريرة. فقال عليه الصلاة والسلام: هي عليها صدقة ولنا ماذا هدية. إذن من هذا أيضا هذا حكم آخر، أن الشيء أن الإنسان لا يجوز له أن يأكل من مال الزكاة إذا كان ماذا من مال زكاته، لكن لو أنه أعطى قدرا منها لفقير ودعاه الفقير فلا مانع أن يأكل من ذلك. الحكم الثالث وهو أهمها أيها الإخوة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الولاء لمن أعتق. لأنه لما جاءت بريرة إلى عائشة رضي الله تعالى عنها تطلب منها أن تعينها في تحرير نفسها، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: إن شئت إن أحب أهلك عددتها لهم عدة واحدة، وكانوا قد كاتبوها على تسع أواق في كل عام في كل سنة أوقية، أو في بعض الألفاظ: إن شاء صببتها لهم صبا. فذهبت إلى أهلها فأبوا وقالوا: لا، إلا أن يكون لنا الولاء. فعادت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها فأخبرتها بذلك، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك الكلام، وقيل بأن عائشة عارضت عليه، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعائشة: اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن اعتق. ثم قام عليه الصلاة والسلام فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. ثم أتموا عليه الصلاة والسلام بقوله: فقضاء الله أحق وشرطه أوفى. فينبغي فقضاء الله أحق بماذا؟ بالاتباع، أن تتبع. إنما كان قل إذا دعي إلى الله ورسوله يقول: سمعنا وأطعنا، ويسلم تسليما. قال: وشرطه أوفى، أي أولى أن توفي به. ثم كرر: إنما الولاء لمن أعتق. نعم، العتق ليس عقدا، إنما المكاتبة عقد، لأن العقد يقوم على معاوضة، البيع يقوم على معاوضة الإيجار. أما العتق بدون شيء يعني الذي يعتق ماذا تبرعا فهذا لا يسمى عقدا. نعم. قال: قال أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا الولاء، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. وهكذا أيها الإخوة، أحيانا تكون أمور وربما يكون ظاهرها فيها مصيبة لإنسان لكن يكون فيها خير، كما في قصة الذي وقصته دابته وهو في الحج، يعني سقط منها فوقصته ما مات، فرسول صلى الله عليه وسلم قال كفنوه في ثيابه ولا تخمر وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. لماذا؟ معنى هذا أنه شهيد. إذن عرفنا من هذا كيف نعامل ماذا من يموت وهو في أداء نسك كالحج. قال فحكم بفساد الشرط مع أمره بالشراء. فحكم بماذا؟ بفساد الشرط مع أمره بالشراء. قال لا اشتريها ثم اعتقيها، يعني ادفع إليهم التسع الوقيات ثم اعتقيها، ولكن الولاء إنما الولاء لمن اعتق. إذن ألغى الشرط الباطل وأبقى الحكم صحيحا وهو العقد. قال رحمه الله ويتخرج فساد العقد بناء على فساد البيع به. قال ويتخرج يعني تخريج في المذهب، يعني ليس رواية الإمام أحمد، يتخرج بمعنى أن هذا الشرط الفاسد يسري إلى العقد فيفسده، وهذا قد مر بنا في البيع الخلاف فيه. فهنا هل يفسد؟ الصحيح لا، في باب المكاتبة لا، أما في باب البيع فقد مر الكلام فيه. قال رحمه الله وإن شرط عليه ألا يسافر ولا يطلب الصدقة. يعني هذا قد نرى في ظاهره أنه تعجيز، يعني هو يقول له أنا أكاتبك لكن بشرط لا تغادر هذه البلدة التي أقيم فيها، وأيضا يشترط عليه شرطا آخر، يعني يقول له لا تسافر. لماذا لا تسافر؟ لأنه في هذه الحالة إذا سافر ربما يغامر، ربما يحصل له حدث في طريقه، ربما أيضا يستقر في مكان يصل إليه، فيتأثر ماذا؟ المكاتب في ماذا؟ في مكاتبته، مع أنه في الحقيقة لا أثر لذلك، لأنه إذا ذهب وانقطع ولم يؤدي ما عليه حينئذ تنفسخ المكاتبة. هذا واحد. إذن الأول ألا يسافر. لماذا؟ لأمرين، لأن المكاتب قد يغرر بنفسه فربما يتجشم الصعوبات والمشاكل فيؤدي ذلك إلى عجزه. الأمر الثاني أنه ربما يغيب فيتأثر السيد بذلك. قال ولا يطلب الصدقة. ولا قال يطلب الصدقات. لماذا؟ يقول أنا أريد أن أتورع، معناته إذا طلب هذه الصدقات هي في النهاية ستعود إلي، وإذا عادت إلي معناه هذا أني أنا سنأكلها أنا وأولادي، فأنا أريد أن أتعفف فلا أشترط عليه. لكن الله سبحانه وتعالى أباح له ذلك، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب ومنهم المكاتبون الذين يأخذون لتخليص ماذا؟ أنفسهم من الرق. قال رحمه الله فالعقد صحيح. وفي الشرط روايتان، إحداهما هو صحيح لأن فيه غرضا صحيحا للسيد وهو صيانته عن أكل الصدقة وصيانة عبده. لكن أول نحن نقف هنا، قال وهي صيانته، هل أكله للصدقة لا يجوز؟ هو ما أكل الصدقة أصلا، السيد لم يتسلمها كما قلنا. لو أن لك جارا فقيرا يأخذ من الزكوات وهو يأخذ منك أنت، ثم حصلت عنده مناسبة، وتعلمون أن الإنسان إذا دعي إلى وليمة فليجب، وشر الولائم وليمة العرس، يدعى إليه الأغنى ويترك الفقراء، إذن فأجبته ليس في ذلك شيء. وحتى لو كان هذا الإنسان يتعامل بمحرم وأكلت عنده فالإثم عليك، ما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فيما يشبه ذلك. إذن هنا في الحقيقة يعني ما المانع أن يسافر ويأخذ من الصدقات ومن التبرعات ومن الهدايا ومن الزكوات؟ لماذا؟ لأنه بحاجة إلى ذلك ليسدد ما عليه من حقوق ويصبح حرا. قال رحمه الله تعالى إذن ما هو الراجح؟ الراجح هو الرأي الثاني. وصلت إليه ولا بعد؟ وفي الشرط روايتان، إحداهما هو صحيح لأن فيه غرضا صحيحا للسيد وهو صيانته عن أكل الصدقة وصيانة عبده عن التغرير بالسفر. والثانية هو باطل لأنه ينافي مقتضى العقد. الأول هو الصحيح لأنه لا ينافي مقتضى العقد. أين ينافيه؟ يعني كونه لا يسافر، ربما لو بقي في هذه البلدة 50 سنة ما استطاع أن يأتي بماذا؟ بعوض المكاتب. بينما لو سافر إلى بلد آخر يجد فيه رحابة في الرزق وبيع وشراء ومماكسة، وربما عنده خبرة نافقة في ذلك المكان، فلماذا يمنع من السفر؟ هذه مسألة أخرى دي. إذا عذاب قوى ما تكلم أنه هو أصلا ما كاتبه إلا لأنه واثق به ويعلم بأنه أهل للكتاب. وهذه سبق أن تكلمنا عنها في أمر الرق. إذا كان السيد يعلم من عبده الفسق وأنه ربما يلحق بالأعداء بالكفار وربما أيضا يسعى في الأرض فسادا، فهل يعتق؟ بعض العلماء قالوا يعتق، وهناك جهة الرادع، وبعض العلماء قال لا، الأولى أن يبقى عند سيده حتى لا يستسري شره إلى غيره. قال رحمه الله تعالى: والثاني هو باطل لأنه ينافي مقتضى العقد وهو تمكينه من الكسب وأخذ ما فرض الله له من الصدقات. والثاني باطل، يعني باطل هذا الشرط، يعني بمعنى أن له أن يسافر. نعم. قال وهو يعني قوله باطل ليس الشرط باطل، قصده أن هذا الشرط باطل. نعم. وهو تمكينه من الكسب وأخذ ما فرض الله له من الصدقات. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومتى فسد العقد فللسيد الفسق. متى ما فسد العقد، يعني إذا تقرر فساد العقد بسبب من الأسباب كما رأينا سابقا، لكون العوض محرم أو فيه جهالة، وربما بعض الجهالة يتسامح فيها ويختلف فيها، يختلف فيها العلماء كما سيأتي. إذا وجد ذلك فللسيد أن يفسخ العقد. لماذا؟ لأنه وجد مبرر لفسخه. قال: ومتى فسد العقد فللسيد الفسخ، لأنه عقد فاسد لا حرمة له. لأنه عقد فاسد، والعقد الفاسد لا حرمة له. أي شيء يخرج عن حدود هذه الشريعة قالوا لا حرمة له، لا ينبغي أن يتقيد به، لأن هذا العقد لما أضيف إليه ما لا يجوز أصبح هو نفسه لا يجوز. قال: وسواء كان فيه صفة كقوله إن أديت إلي فأنت حر أو لم تكن. يقول المؤلف: إذا فسد العقد لا يختلف الحال بين أن يضاف إلى المكاتبة صفة أخرى كقوله إن أديت إلي فأنت حر، يعني أنتم تعلمون المكاتبة ويقول كاتبتك على كذا، على عوض كذا، هذه المكاتبة وصف لما يكون على عوض، لكن ربما يضيف إليها يقول إن أديت إلي كذا فأنت حر، ما يكتفي بالمكاتبة. إذن هذا نسميه وصفا إضافيا. هذا الوصف قد نستفيد منه في ماذا؟ في الكتابة إذا طرأ عليها شرط فاسد وقلنا إنه لا يؤثر على العقد، لكن لما نقول إن ذلك ينسحب إلى العقد لا تأثير أيضا للأداء، يعني بمعنى أنه ربما تكون الكتابة غير كتابة صحيحة لم توفر شروطها، لكن إذا أدى إليه ماذا؟ مال الكتابة وعوض الكتابة تكون صحيحة عند بعض العلماء لأن هذه صفة أضيفت فكانت سببا جدا. هذا ما سيدور كلام المؤلف حوله رحمه الله. وسواء كان فيه صفة كقوله إن أديت إلي فأنت حر أو لم تكن، لأن المقصود المعاوضة. رأيتم انظروا، لأن المقصود والمقصود المعاوضة، لأن المقصود في الكتابة هو العوض الذي يدفعه المكاتب للسيد، يدفع إليه العوض ومقابل ذلك يكون حرا. قال: لأن المقصود المعاوضة فصارت الصفة مثبتة عليها. لا ما أظن، مبنية عليها. قال: فصارت الصفة مبنية عليها بخلاف الصفة المجردة. ما هي الصفة المجردة؟ الكتابة، كان يقول كاتبتك، والصفة التي أضيفت هي صفة الأداء، يقول إن أديت إلي فأنت حر. إذن الأصل الكتابة فيها صفة، هي صفة المكاتبة، يكاتبه على عوض، فإذا أدي العوض تمت المكاتبة. لو أضاف إلى ذلك قولا قال إن أديت إلي المبلغ فأنت حر، هل لابد من أن نذكر ماذا الكتابة أو لا؟ إذن هناك صفة مجردة وهي الكتابة، وهناك صفة أخرى مضافة وهي الأداء. فلو وجد الأداء دون ذكر الكتابة أو اختل شرط الكتابة الذي هو الكتابة الصحيحة، هل ينفذ الأداء؟ هذا هو محل بحث ما سيذكره المؤلف. قال رحمه فانتبهوا لهذا. هو لا بد من الأداء، لكن هو لما يقول أنت حر، مثل كاتبك على أنك حر، أو كاتبتك على مثلا مبلغ 10,000 ريال، معلوم أنه إذا أدى 10 صار حر، هل يحتاج أن يقولها؟ يعني لما يقوم السيد يكاتب عبده على 10,000، كما حصل من أنس مع سيرين، وجدت بينه كاتبتك على كذا مبلغ كذا، معلوم أنه يسدد ذلك إذا انتهى، أليس كذلك؟ هل هناك شرطا يقول إن أديت إلي ماذا مال الكتابة فأنت حر، هل يشترط؟ لا. إذن هذا وصف إضافي. الآن يقصد اللفظ، أحسن، يقصد كلمة الأداء، ولا الحقيقة موجودة. نعم، تحصيل حاصل، لكن له تأثير. قال إذا قال إن أديت إلي، يكون حينئذ إذا أدى والكتابة غير صحيحة، هل ينفذ في من يقول صحيح؟ سترون الآن. قال بخلاف الصفة المجردة. قال رحمه الصفة المجردة اللي هي الكتابة. نعم. قال رحمه الله وله فسخ العقد بنفسه. وله فسخ العقد بنفسه، من هو السيد إذا وجدت كانت الكتابة فاسدة لا يحتاج إلى أن يرجع إلى قاضي. نعم. لأنه مجمع عليه. لأن العلماء مجمعون على أن الكتابة إذا أصبحت فاسدة فسد العقد، هذا هو مراد المؤلف. قال رحمه الله وتنفسخ بموت السيد. وتنفسخ الكتابة بموت السيد، يعني صحيح أن نقول هل تنفسخ الكتابة بموت السيد أو جنونه أو السفة؟ لماذا أنا عدلت عبارة المؤلف وجيت بهل؟ انظروا أيها الإخوة، الفقهاء عندهم مصطلح معروف أن المسألة إذا كان فيها خلاف يصدرونها بهل، فإذا قيل لك في مسألة ما هل كذا وكذا فاعلم مقدما أن المسألة فيها خلاف، وهذا تجده في الكتب التي ماذا تبحث في الاختلاف بين الأئمة، كمثل بداية المجتهد. لو رجعتم إلى بداية المجتهد وكنتم درستم ترون أن المؤلف هناك رحمه الله يكثر من قل هل كذا وكذا، لماذا؟ حتى يعطيك بمثافة كشاف بأن المسألة فيها خلاف. إذن نحن نغير في العبارة ونقول، يعني عبارة المؤلف ندخل فيها حال هل، فنقول هل موت السيد أو جنونه أو سفهه يؤثر على الكتابة، بمعنى هل يبطلها أو لا؟ نعم. قال وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر عليه لسفه. والحجر، إذن ثلاثة أشياء يقول المؤلف، تنفسخ الكتابة لواحد من أمور ثلاثة أيضا غير الفساد الذي يتطرق إلى العقد، لو مات السيد، لو جن السيد لأنه أصبح غير مكلف، لو حجر عليه لسفه، لسفه. أما الحجر عليه ماذا؟ لإفلاس، فالمكاتبة فيها مال يستفيد به، إذا لسفه. هذه ثلاثة أشياء. لماذا أنا قلت هل؟ لأن الشافعية مع هذه الرواية، الإمام الشافعي يرى أنها تفسد الكتابة بموت السيد أو جنونه أو الحجر عليه لفسد، فهو الحجر عليه لسفه، فهو مع هذه الرواية. هناك الرواية الأخرى، بقية العلماء مع الرواية الأخرى. يعني اقرأ العبارة. لا. قال وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر عليه لسفه. وهذا مذهب الشافعي، حتى نقرب، وهذا مذهب الشافعي. قال لأنه عقد غير لازم فأشبه الوكالة. لأنه عقد غير لازم، لأن هنا اختل، وش حصل؟ مات السيد، جن السيد، والسيد ليس أهل لذلك، أيضا حجر عليه والمحجور عليه لسفة ليس له أن يتصرف كما تعلمون حتى لو كان عمره 100 عام ما دام لا يحسن التصرف في المال. وهذا قد درسناه تذكرون درسنا أنواع السفة الحجر. نعم أنا وش عندك ما في فرق ينفسخ الكتاب وينفسخ العقد يعني العقد هو الكتاب لا فرق. قال وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر عليه لسفه لأنه عقد غير لازم فأشبه الوكالة ما وجه الشبه بينه وبين الوكالة من حيث اللزوم وعدمه؟ فالوكالة عقد من العقود غير اللازمة، فأنت إذا وكلت شخصا بأن يبيع ويشتري بأن يستاجر لك بأمور مما يجوز بأن يعقد أيضا لك النكاح بأن يتولى لك في أي وقت أن تفسخ الوكالة وله هو أيضا أن ينسحب منه لأن عقد جائز. لكن البيع لا، لا يجوز لك أن تفسخ بعد أن يبرم البيع إلا أن تجد عيبا، إن وجدت سببا من الأسباب فنعم، إلا أن يكون تراض بينك وبين صاحبك. قال وقال أبو بكر رحمه الله وهو مذهب أبي حنيفة لا تنفسخ بذلك، وأظنه مذهب مالك لكنني لست متأكدا. نعم قال لا تنفسخ بذلك، قال ولا تبطل بجنون العبد. ولا تبطل بجنون العبد لماذا؟ لأن جنون العبد مختلف وقد مر بنا، يعني العبد الأصل هنا هو من هو صاحب الذي سيأخذ العوض هو السيد، فإذا كان العبد الذي جن معه مال انتهى الأمر كما مر بنا. قال ولا تبطل بجنون العبد لأنه لازم من جهته فأشبه العتق المعلق بسببه، لأنه لازم أي العقد من جهة العبد، ولكنه اختل من جهة السيد. لماذا؟ لأن السيد هو الذي أبرم العقد، وهنا لما اختل الشرط من قبل العبد حينئذ يكون لازما في حق، لأن جنونه لا يؤثر كما مر، وعند من يرى أنه يؤثر يؤثر. قال رحمه الله تعالى نعم كل هذا الكلام في الفاسدة، لأن نحن كل ما يدور هو في الكتابة الفاسدة فانتبهوا، حتى موت السيد كل هذا كلامه في الفاسدة. نعم لأنه هنا ذكر هل موت السيد أو جنون والحجر عليه يفسد، فهناك من يقول بأنه يفسد فيكون في الفاسد، عند أبي حنيفة لا فلا يكون في الفاسد. نعم الراجح هو الرأي الأول أنها تفسد بموت السيد أو جنونه أو كذا. قال ولا تبطل بجنون العبد لأنه لازم من جهته، لأنه يعود إلى العقد لازم من جهته ولم يوجد ما يبطله وقد مر بنا، ولو قال المؤلف تبطل لتناقض كلامه، مر بنا في الدرس الماضي والذي قبله تذكرون بأنه لو جن العبد وكان بيده مال فسلمه إلى المولى حتى ما قال السيد كلمة المولى فإنه صحيح، ولو قدر أنه ليس في يده مال ثم فسخ ثم تبين أن هناك مالا يزال الفسخ وتعود الكتاب، يعني ربط المسائل مع بعض. ولذلك انظر المؤلف هنا أخرج قضية ماذا جنون، يعني كأنه يرى بأن الكتاب من جانب العبد أصبحت لازمة ومن جانب السيد لا تكون لازمة. قال فأشبه لأنه لازم من جهته فأشبه العتق المعلق بصفة، فأشبه العتق المعلق بصفة. الآن لما يقول له السيد إن دخلت الدار فأنت حر، متى يصبح حرا؟ إن دخل الدار، لكن لو قدر أن السيد توفي ولم يدخل الدار وانتقل ذلك إلى الورثة هل يعتق بدخول الدار أو لا؟ هذه مسألة مرت بنا أيضا أذكركم، هناك من قال نعم وهناك من قال لا. قال رحمه الله تعالى وإن أدى ما كتب عليه عتق. وإن أدى هذا هو الغاية، شوف قصد في الكتابة الفاسدة هنا، لا نزال انتبهوا في الكتابة الفاسدة، يعني أدى ما عليه هل يعتق؟ يقول المؤلف يعتق. نعم وإن أدى ما كتب عليه عتق لأن الكتابة جمعت معاوضة وصفة. لأن الكتابة جمعت معاوضة التي هي الكتابة فيها والصفة التي إن أديت إلي. فانتبهوا لهذا أيضا سيأتي إليك قبل، لو انتظرت سطرا لا جاء جابك المؤلف. نعم. قال لأن الكتابة جمعت معاوضة وصفة، ولما حصل خلل في ماذا؟ في الكتابة، وكان الأداء متحققا صحة الكتابة، لأن هنا صفة أخرى أضيفت، قضية الأداء التي قلت لكم من درس البارحة في آخره واليوم. انتبهوا كلمة الأداء هذه، هناك من يرى أنه إذا حصل على حق، لأن هذا قالوا العتق مبني على التيسير وعلى التسامح، فهو يخفف فيه، فتجد أنه قد يتسامح في أمور لا يتسامح فيها في البيع وفي الإيجار. قال فإذا لأن الكتابة جمعت معاوضة وصفة، فإذا بطلت المعاوضة بقيت الصفة، بقيت الصفة التي هي الأداء. قال بقيت الصفة فعتق بها، فعتق بالأداء. ولذلك قدم المؤلف في أول الفصل الماضي لو أضاف إلى ذلك إن أديت إلي فأنت حر. قال رحمه الله وإن أدى إلى غير من كاتبه. انظر الآن هذا يا الشيء وصل إلى ما كنت سألت عنه، وإن أدى إلى غير من كاتبه، يعني أدى إلى شخص آخر حتى ولو كان قريبا له، لا يكون ذلك سببا للعتق. نعم. أو أبرأه السيد مما عليه. أو أبرأه، هذا هو جواب سؤالك، ما معنى هذا وأبرأه؟ قد تقول طيب أبرأه السيد لماذا لا يعتق؟ لماذا؟ لأن المال غير ثابت في العقد، لأن المال غير ثابت في العقد هنا، لأن الكتابة فاسدة. قبل قليل حصل الأداء، لكن هنا قام السيد أبرأه، ما أعطى السيد. احنا قلنا الآن وقال المؤلف لو أدى إليه مال الكتابة مع وجود خلل في الكتابة يصح، تصح ماذا؟ الكتابة، ويعتق لأنه أدى إليه حقه. لكن هنا قام أدى الحق إلى غيره فلم يصل إلى يد المكاتب، ليس المكاتب يعني لم يصل إلى يد المكاتب. وأيضا لو أبرأه، لو أبرأه من الأصل دون ذا، قال أنا أبرأتك من الكتابة، هذا صحيح. لكن هنا الآن الصورة اختلفت، هنا أبرأه في ماذا؟ في عقد فاسد، لأن المال هنا غير ثابت بالعقد بخلاف ماذا؟ الكتابة الصحيحة. فلو أبرأه منها برئ وانتهى. نعم. في عقد فاسد، قلت لك أنا وضحت، قلت لك لأن المال الذي أبرأه منه غير ثابت في العقد، أنا وضحت لكم توضيح الجملة، لأن المال الذي أبرأه منه غير ثابت في العقد، لأن الكتابة فاسدة. نعم. لكن لو قام وأدى إليه عتق، من باب التيسير والتسامح في أمر ماذا؟ العتق. قال أو أبرأه السيد مما عليه لم يعتق، لأن الصفة لم توجد. لأن الصفة، ما هي الصفة؟ إن أديت إلي، رأيتم الصفة التي أضافها المؤلف غير موجودة، مجرد قال أنا أبرئك من الكتاب، كيف تبرئه في عقد فاسد؟ قلنا هناك يتجاوز أدى إليك خلاص، لكن هنا تبرئه، أبرئه من شيء بني على عقد صحيح، وهنا المال غير ثابت في العقد أصلا، فكيف تبرئه؟ إذن لا يجوز. أنا أبين رأي المؤلف، ولا المسألة فيها خلاف في مذاهب أخرى، يعني أنا أوضح لكم ما في الكتاب. نعم. وقال أبو بكر رحمه الله تعالى يعتق بالأداء إلى الوارث، لأنه رأيتم قال يعتق بالأداء إلى الوارث، يعني يمتد الأمر، يعني هو ما أعطى ماذا؟ هذا أبرأه، لكن لو قام المكاتب وأدى ماذا؟ قيمة المكاتبة إلى الوارث يبرأ. هذا رأي أبي بكر، والرأي الأول لا، لأن أصل الكتابة فاسدة، ليس يعني المال غير ثابت فيها، فلا يعتبر غير ثابت فيها لأنها من الأصل فاسدة. وقال أبو بكر رحمه الله يعتق بالأداء إلى الوارث لأنه قام مقام الموروث. قال رحمه الله وإذا عتق فله ما فضل في يده من الكسب. الآن عاد المؤلف إلى مسألة أخرى تفرعت عن هذه المسألة، يعني إذا عتق المكاتب وبقي معه فضلة مال يعني زيادة مال، فهل نرجع إلى حديث من ابتاع عبدا له مال فماله لسيده لن يشترطه المبتاع وهذا كان في الأصل مملوكا للسيد، أو نقول له المال الذي فضل في يده يكون له لأن هذا المال تجمع عنده بعد أن أصبح ماذا مكاتبا، والمكاتب في طريقه إلى الحرية هو ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ما في يده يكون له. قال وإذا عتق فله ما فضل في يده من الكسب. قال رحمه الله ويتبع الجارية ولدها. هذه أيضا مسألة فيها خلاف، الجارية في العقد الفاسد هل يتبعها ولدها؟ يقول المؤلف يتبعها ولدها. لماذا؟ سأذكر العلة. نعم. لأنها أجريت مجرى الصحيحة في العتق. لأنها أي هذه الكتابة أجريت مجرى الصحيح في العتق، بمعنى أنها بالأداء يصح ذلك، إذن ينبغي أن يسري ذلك إلى الولد. نعم. لا ما يحمل. أحسن، أنا ظننت هذا مستقر في ذهنكم، معنى هذا أنه كاتبه هو أولا لا يخلو من أمرين، إما أن يكون هذا العبد مملوكا له ملكا تاما فإذا كاتبه فهو لا يعمل عندما، معنى هذا يقول له اذهب واعمل واكسب وحرر نفسك، هذا معناته ما يعمل عنده أبدا، ولو عمل عنده يعمل بأجرة كغيره من الناس. رأيتم هذا كانت مرة إشارات، لكن حقيقة المؤلف أظنه ما صرح بهذا، هو لا يعمل عنده. لكن لو كان مملوكا بين اثنين فأعتق فكاتب أحدهما نصيبه فلا بد من واحد من أمرين، في وقت هذا الذي كاتبه يشتغل لنفسه وفي وقت الآخر يعمل عنده، أو عبارة أخرى ما يحصل عليه يوزعه بينهما متساويا، يعطي من كاتبه نصفا ويعطي الآخر نصف، لأنه مسؤول عن الآخر بأن يقوم بخدمته، وهذا أظن سيأتي. قال ويتبع الجارية ولدها لأنها أجريت مجرى الصحيحة في العتق فنجري مجراها فيما ذكرنا. فتجري مجراها ونجري فتجري مجراها. نعم. فتجري مجراها فيما ذكرنا. قال رحمه الله وفيه وجه آخر. وفيه وجه آخر يعني في ولدها. نعم. أي الآن الجارية إذا قلنا بأنها عتقت بالأداء هل يتبعها ولدها أو لا؟ أو نقول لا، أصل الكتابة هذه فيها خلل. يقول المؤلف يتبعها ولدها ما دام قد تحققت صفة الأداء. وفيه وجه آخر لا يتبعه، انتظر قليل تسمع. نعم. نعم هو ليس من سيدها. نعم. قال نعم. وفيه وجه آخر لا يتبعها ولدها. لو كان من سيدها كانت أم ولد. نعم. وفيه وجه آخر لا يتبعها ولدها ولا فضلة كسبها لأن عتقها بالصفة دون الكتابة. رأيتم، لأن عتقها بالصفة، تذكروا ما هي الصفة؟ هي الأداء، عتقت بالأداء لا بالكتابة لأن الكتابة اختلت. نعم. قال رحمه وترى هذه فيها خلاف، لو خرجنا للمذاهب الأخرى فيها خلاف كبير ويعني نقاش طويل. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا يرجع السيد على العبد بشيء لأنها إما عتق بصفة وإما مجراه مجرى الكتابة الصحيحة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن تتم الكتابة ليس للسيد أن يرجع على مكاتبه بشيء، فلا يأخذ شيئا مما فضل في يده ولا ما حصل عليه من كسب ولا ما عنده من ميراث أو غير. لماذا؟ قال لأنه عتق إما بالصفة ماذا التي هي الأداء أو الصفة المجردة التي هي الكتابة، إذن ليس له أن يأخذ شيئا مما معه. قال لأنها إما عتق بصفة وإما مجراه مجرى الكتابة الصحيحة وإما مجرات مجرى الكتابة الصحيحة. هذا هو الصحيح. نعم. قال لأنها إما عتق بصفة وإما مجرى مجرات مجرات يعني الأخ ينبه لأنها ليست مجراه يعني مجراه من الرباع أجرى يجري يعني ينبه لنحي نحوية. وإما مجرات مجرى وإما مجرات مجرى الكتابة الصحيحة. نعم. وكلاهما لا يثبت فيها وكلاهما لا يثبت فيه التراجع. هذه ميزة أيها الأخوة قراءة الكتب القديمة التي كنت كثير ما أنبه عليها. يعني دراسة هذه الكتب القديمة كتب العلماء الذين وهبهم الله سبحانه وتعالى غزارة في العلم وباعا في سائر العلوم تجد كتاباتهم كلها صحيحة يندر أن تجد فيها خطأ. يمكن الوحيد اللي كانوا يقولون يخطئ هو الإمام الغزالي مع غزارة علمه لأنه لم يكن فصيحا في بعض الأمور فتجد بعض الخلل اللغوي في كتبه مع غزارة علمه عنده الوجيز والوسيط والبسيط ذلكم الكتاب الكبير ولو كتب كثيرة لكن يعني هو متأثر بالعجمة. أما أمثال هؤلاء فأنت عندما تقرأ كتبهم لو دققت يعني نحن الآن لولا طول الوقت لاستطعنا أن نتناول النحو والصرف والبلاغة وأشياء كثيرة في ماذا في الكتاب حتى نتبين فيه. ومن الكتب القيمة كتاب بداية المجتهد. يعني أنا لما كنت فيه كنت أحيانا أتوسع قليلا ولكن رأيت ماذا أن الوقت يذهب فبدأنا في النهاية نوجز. المهم قراءة الكتب هذه أيها الإخوة القديمة فيها فوائد عدة لأنك وأنت تقرأ تطمئن ليست مذكرة يضعها شخص آخر لك ماذا لا فهو يختار فيها السهل والميسور وربما يضبطها بالشكل وقد يخطئ. لا هذه هي الكتب التي فيها الفوائد العظيمة وهي التي خرجت الأجيال. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة. نعم لا في وجوب العوض أي في وجوب العوض. قال المصنف رحمه الله تعالى باب جامع الكتابة. باب جامع الكتابة ويمكن أن تقول باب جامع في الكتابة كل هذا يجوز يعني هذا باب جامع في الكتابة. يعني ما معنى جامع يعني يريد أن يلخص لك ما يتعلق بالكتابة. نعم. قال رحمه الله تعالى تصح كتابة بعض العبد. تصحها يعني لأنه قد يسأل سائل يقول نحن الآن درسنا الكتابة وأن للسيد أن يكاتب عبدا نفرض أن السيد هذا يملك جزءا من العبد فهل له أن يكاتبه أو لا يمكن أن يكاتبه إلا أن يكون ماذا مملوكا له ملكا تاما. الصحيح أنه يجوز كما ذكر المؤلف في باب جامع الكتابة أن للسيد أن يكاتب عبده الذي يملك ماذا جزءا منه ولا فرق بين أن يكون باقيه مملوكا أو أن يكون حرا. انتبهوا لهذا قيدوه يعني لا فرق بهذا بينه والآن يملك نصفه مثلا فله أن يكاتبه عليه لا ننظر إلى القسم الآخر لا فرق عندنا بين أن يكون القسم الآخر قد أصبح هو حر فيه أو أن يكون عبدا فيه لأنه إذا كان حرا فيه سينتهي الأمر إلى أنه إذا حرر نفسه أصبح كامل الحرية وإن كان مملوكا فيه فيترتب عليه أمور عدة في قضية كيف يعامل هذا وقت لهذا السيء يعني وقت يجمع فيه للكتابة ووقت يعمل عند الآخر لو أن أيضا الآخر مثلا يعني أذن له بأن يسدد مال الكتابة أو لا هل له ذلك. هذه مسائل فيها خلاف كثير بين العلماء. نعم. قال تصح كتابة بعض العبد لأنه عقد معاوضة على نصيب المكاتب فصح كبيعه. أليس يصح للإنسان أن يبيع بعض يعني عبد مشترك بين اثنين أليس له أن يبيع نصفه؟ الجواب نعم. دار مشترك بين اثنين أو ثلاثة وأربعة ألا يصح للإنسان أن يبيع نصيبه؟ الجواب نعم. إذن الإنسان حر في ملكه فله أن يبيع لكن هناك بالنسبة للعقار كما عرفتم ماذا الشفعة. قال وإذا كاتبه وكان باقيه حرا فأدى كملت له الحرية. إذن بدأ بالأسهل قال لو قدر أن عنده عبد نصفه حر ونصيب هذا السيد منه مملوك فقام هذا السيد فكاتبه فأدى ما عليه تكون النتيجة أنه تحرر الباقي منه في الكتابة فأصبح كامل الحرية. هذا القسم الأول السهل بدأ به المؤلف. قال وإن كان باقيه قنا وإن كان باقيه قنا يعني مملوكا يعني عبدا. لم تسر الكتابة إليه. لم تسر الكتابة إليه. لماذا؟ نحن عرفنا فيما مضى في كتاب العتق بأنه لو أعتق أحد الشريكين نصيبه وكان عنده مال يستطيع أن يشتري به نصيب الآخر سرى إليه وأصبح حرا، هذا ملزم. وإن كان معسرا فلا. هل يستشعى العبد؟ مر الكلام في ذلك وفي حديث متفق عليه، وقد رأينا الكلام في الإدراج وغيره حول الحديث. لأنه يتحدث عن البعض وليس عن الكل، وأيضا هو بعد لم يتحرر، يعني هو إذا نظرت إلى النتيجة بأنه لا يزال تحت الملك، بدليل لو أي خلل سيعود إلى ماذا؟ لكن لو أنه تحرر نصه لقال مبعر، لكن لما لم يتحرر يقول قيد. نعم. قال وإن كان باقيه قنا لم تسر. ومع ذلك قيد، قال باقيه. نعم. قال لم تسر الكتابة إليه لأنه عقد معاوضة. أنا ما أكمل، قلت فهناك بالنسبة للعتق يسري، أما هنا فلا. لماذا؟ لأن هذا عقد معاوضة كعقود البيع والإيجارات وغيرها من العقود، فهذا أصلا هو كاتبه على مبلغ معين، هو ما حرره، يعني ما كان متبرعا في حريته، ما كان متبرعا يريد القربة في ماذا؟ في اعتاقه، إنما اعتقه يريد أن يعتقه مقابل مال وهو العوض في الكتابة. إذن العوض لا يسري لنصيب شريكه، هذا هو، لأن هذا أخذ عوض. لكن لو كان اعتقه لوجه الله سبحانه وتعالى فهذا ينبغي أن يسري لنصيب الآخر، لأن هذا ما اعتقه ليتكسب، إنما اعتقه ماذا؟ لأن هناك ما اعتقه ليتكسب، لكن هنا اعتقه مقابل عوض، ففرق بين المسألتين. نعم. قال لم تسر الكتابة إليه لأنه عقد معاوضة فأشبه البيع. قال ويصير شريكا لمالك باقيه في نفسه. ما معنى هذا الكلام؟ ويصير شريكا في باقيه لمالك ماذا؟ نفسه، يعني باقيه. ويصير شريكا لمالك باقيه في نفسه. في نفسه يعني يملك نصف نفسه، يعني الآن هذا المكاتب صار يملك نصف نفسه والنصف الآخر للشريك الآخر الذي لم يكاتب، وهذا معنى الكلام، يعني صار يملك نصف نفسه، يعني صار نصفه حر وباقيه مملوك، فما هو الطريق الذي سيتخذه في ذلك؟ نعم. قال فإذا أدى ما كتب عليه ومثله لمالك باقيه عتق. فإذا أدى ما عليه للمكاتب أصبح حرا، يعني أصبح حرا بالنسبة لهذا، وأدى مقابل ذلك قال صار حرا. هل معنى هذا أنه يصبح كامل الحرية أو ما مراد المؤلف؟ قال فإذا أدى ما كتب عليه ومثله لمالك باقيه عتق وسر العتق إلى سائله. كيف يقول عتق وسر العتق؟ انتبهوا لهذه المسألة، هذه طرحت السؤال. قال عتق وسر العتق، المراد هنا أيها الإخوة بأن هذا العبد المشترك بين اثنين، قام أحدهما فكاتبه على عوض، فهو عندما يعمل وهو مشترك سيعمل ويكون أمامه طريقان، أمامه مسؤولان، الذي كاتبه له حق الكتابة والثاني له نصف خدمته، فهو مثلا يعمل، فلنفرض أنه يحصل في الشهر على 2000، يعطي المكاتب أي السيد 1000 ويعطي الآخر 1000 الثاني، لأن ذلك له نصيب فيه ومفروض يعمل عنده، يعني هو قبل أن يكاتب يعمل عند هذا يوم ويعمل عند هذا يوم، المهايئة التي نعرفها. إذن هنا عتق هنا بالنسبة لمن كاتبه للمكاتب، لكن يقول يسري إلى نصيب الآخر، هذا المال الذي أخذه الشريك الذي لم يكاتبه ولم يحرره أخذه مقابل ماذا؟ خدمته له، كما لو كان سيده أجره، يعني لو كان هذا العبد المشترك أجره السيدان عند شخص فكل ما يكسبه يعطي هذا نصف ويعطي الآخر النصف الآخر. هنا يقول المؤلف فإذا جمع المال فأدى للمكاتب حقه وأدى مثله للآخر الذي يملك نصفه، لأن هذا أمر متعين، حينئذ ماذا؟ يسري أمر الرق بالنسبة للآخر، إن كان من؟ إن كان المكاتب ماذا؟ قادرا على ذلك. والمسألة هذه على فكرة أيها الإخوة فيها خلاف، بعض العلماء يرى أن ذلك لا يجوز أصلا، يعني بعض العلماء يقول هذا لا يجوز، لأنه لا يجوز أن يكاتبه أحد الشريكين بدون أيضا موافقة الآخر، وبعضهم لا يقول لا يجوز مطلقا، بعضهم يقول إن أجاز الآخر المكاتب جاز وإلا فلا. نعم. قال رحمه الله لا تجوز عندهم، وهذا نص عند الشافعية. نعم. قال فإذا أدى ما كتب عليه ومثله لمالك باقيه، قال عتق وسر العتق إلى سائره إن كان جميعه للمكاتب. إن كان جميعه للمكاتب، هذا رجع إلى أول المسألة، انتبهوا انتبهوا هنا، إن كان، لأنك ربما تقول تناقض، كيف جميعه للمكاتب ومعه شريك ونصيب الشريك، هنا رجع إلى أول المسألة، إذا كان مشتركا بين اثنين فقام أحدهما فكاتبه، يعني إذا كان العبد مثلا كاتب بعض عبده أو يملك بعضه فكاتبه، وكان أيضا الجزء الآخر حر، هنا أشار إلى هذا. هو الآن لا، هنا ليس، هو سماه عتق لأن النهاية هو العتق، لأن النهاية سيكون حر وسيكون له الولاء. نعم. نعم. لا لا، هنا بالنسبة ليس تبرعا، لأن ما معنى يسري إليه العتق؟ الآن السراية ستأتي من جانب الذي كاتبه وليس من جانب الآخر، فالمال الذي أخذه ليس مقابل الحرية، هذا مال أخذه مقابل خدمة واجب عليه، ولذلك بعض العلماء منع، مثلا عند المالكية والحنفية يمنعون ذلك مطلقا، لا يمكن أن يحصل إلا أن يجتمع على مكاتبته، عند الشافعية يقولون لو استأذنه فأذن له. نعم. فالمسألة فيها خلاف كبير، لكن نحن نمشي نقرر المذهب. قال رحمه الله تعالى فإذا أدى ما كتب عليه ومثله لمالك باقيه، ومثله لمالك باقيه، لا ليتحرر، لا لأنه مقابل تحرير ذلك الجزء، ولكن مقابل ما يجب له عليه، لأن الثاني ما مصلحته عندما يكاتبه الآخر ويقول اذهب واعمل واجمع واعطني، يتضرر الآخر، إذن هو لا بد من أن يعطي هذا ولا، حتى قالوا لا يفضل أحدهم على الآخر، يعطيهما سواء، إلا إذا رضي الآخر بأن يسدد ما عليه أولا ثم يعطي الآخر الذي يملك الجزء الآخر منه حقه. قال نعم. يعني الأخ يتكلم عن المهاية، هذه جائزة ذكرها العلماء، يعني قال ممكن، يعني هو فيه طريقان، طريق أنه مثلا يعمل نصف وقته سواء باليوم ليل ونهار هنا، أو يوم هنا ويوم هنا، أو يومان هنا ويومان، حسب المهاية المعروفة التي مرت بنا، فهنا إذا اتفق على المهاية لا مانع، يعني يعمل مثلا يومين فيجمع ويعطي مكاتبه الذي كاتبه السيد، ويعمل مثلهما ويعطي الآخر الذي لم يكاتبه، وهكذا. قال عتق وسر العتق إلى سائره إن كان جميعه للمكاتب. رأيتم، إن كان جميعه للمكاتب. قال وإن كان لغيره والمكاتب موسر عتق جميعه، وإن كان، قال عتق جميعه وإن كان لغيره والمكاتب موسر عتق جميعه. نعم، هذا معروف، هو هذا الذي نقول يعني تسري الكتابة هنا. وإن كان معسرا لم يعتق، يعني يسري العتق. نعم. أنت هناك لأنك أنت نسيت أنك كنت في كتابة فاسدة، والآن انتقلت إلى باب جديد، باب جامع الكتابة. قال ما الذي فيه؟ ليس في الجامع، ليس في تناقض في الجامع، اقرأه، ما هو الذي فيه؟ ليس فيه. إن كان باقيه قنا لم تسري الكتابة إليه. طيب، إن كان قنا لم تسري، لكن الآن هنا قبل أن يتحرر، الآن تحرر نصف، هذا الكلام الذي أنت تتكلم عنه ويذكره المؤلف أول ما يبرم العقد، يكاتبه أحدهما والجزء الآخر قن. هل بمجرد المكاتبة تسري الحرية للآخر كما في العتق هناك لما يبيع؟ الجواب لا. هنا الآن تغير، تحرر جزءه فحينئذ يتحكم لو حرره الشريك. طيب سؤالك طيب، لأننا وضحنا هذه العبارة. قال نعم لا، القن هنا أدق. القن هذا عبد خالص، هنا قال بعضه قنا، ما قال كله قنا، قال بعضه قن يعني بعضه مملوك، هذا هو. لا، أنا في نظري أدقا يقول قن، لأنه مملوك نصف ملكا خالصا، ها؟ فهذا هو الأولى. نعم. قال وإن كان لغيره والمكاتب موسر ما عليه، يعني موضوع العتق وغيره من بدأنا في الوصايا والمسائل يعني، لكن هذا ترى أيها الإخوة هذه فيها فائدة، هذه اللي تشحن الأذهان، يعني ربما بعضنا يستثقل بعض المسائل التي فيها عمق وفيها إعمال فكر وفيها دقة، وربما تأخذ منك جهدا وتكرر العبارة حتى تفهمها وتسمع الشرح ثم تعود، هذه هي التي تؤدي به، وهذه هي الطريقة التي خرجت العلماء. أنا أقول لكم كونك تأخذ الأمور بسيطة ستظل تأخذ الأمور سطحية، لكن عندما تغوص في الأعماق ستتعود على هذا، فتصبح هذه ملكة موجودة عندك، لكن المهم أن يكون الإصغاء موجودا. شوف سؤال الأخ ما طوف العبارة، يعني سأل عنها كان الظاهر له أنه فيه تناقض، لكن المؤلف قصده ماذا؟ شيء، وهذا شيء آخر اللي ذكره، لأن هناك قصد قبل أن تتم الكتابة، لكن بعد أن تمت الكتابة صار نصفه حر الآن، وقبل ذلك ليس فيه حرية. نعم. قال رحمه الله تعالى وإن كان لغيره والمكاتب موسر عتق جميعه، وإن كان معسرا لم يعتق إلا ما كاتبه كالإعتاق المنجز. كالإعتاق المنجز، رأيتم؟ الآن لو أن عبدا بين شريكين فقام أحدهما فأعتق نصيبه، نحن ننظر إن كان المعتق موسرا نقول يسري لنصيب شريكك وعليك أن تسدد له، كما في حديث عبد الله بن عمر من أعتق شركا له في عبد، حديث متفق عليه مر بنا وسيكرره المؤلف ربما في درس هذه الليلة إن بقي وقت. قال رحمه الله وإذا أذن له شريك المكاتب في الأداء من جميع كسبه عتق بأدائه. يقول المؤلف هنا قد يتعاطف معه الشريك الآخر فيقول أنا أنتظر، ولكن ترى المسألة فيها خلاف، وأظن المؤلف سيشير إليها، لأن المسألة متعلقة بذمة ماذا؟ المكاتب، وليس بماله، فما يتعلق بالذمة يختلف. يعني يقول لو أن الشريك الآخر الذي لم يكاتب قال للمكاتب من باب المساعدة والإعانة اذهب واعمل وكل ما تجمع من مال أعطيه لسيدك الذي كاتبك، فإذا سددت بعد ذلك أعطني أنا نصيبي مثله تماما. قال وإذا أذن له شريك المكاتب في الأداء من جميع كسبه عتق بأدائه كما لو أدى إليهما. قال وإن كان باقيه مكاتبا أو كاتبه السيدان معا جاز سواء اتفق العوضان أو اختلفا. هنا يقول إن كان باقيه مكاتبا، يعني عندما كتب هذا كان أيضا باقيه الآخر كاتبه شخص آخر، أو السيدان اتفقا معا على أن يكاتبا، يقول لا فرق بين أحدهما يقول كاتبك مثلا بعشرة آلاف والآخر يقول بثمانية أو بخمسة، هذا أمر راجع له. قال سواء اتفق العوضان أو اختلفا لأنه يعني حقه. سواء اتفق في القدر أو اختلف فيه، اتفق في القدر يعني قدر العوض، لأنه عقد معاوضة فأشبه البيع، فأشبه البيع. قال رحمه الله ولا يملك أن يؤدي إلى أحدهما أكثر مما يؤدي إلى صاحبه، لأن هذا فيه ميل وحيف، رأيتم؟ يعني يقول لا يجوز له أن يعطي هذا أكثر من الآخر، سواء كان مكاتبين، سواء كان كاتبه أو أحدهما كاتبه والآخر لم يكاتبه، لأن كل واحد منهما له قدر معين فينبغي أن يعطيه حقه، لكن مر لو أن الآخر رخص له وقال سدد لهذا فإن هذا يجوز. قال لأنهما سواء في كسبه إلا أن يأذن أحدهما في تعجيل حق الآخر فيجوز، لأنه خالص حقه وله ومع ذلك فيه خلاف. نعم. قال وذكر أبو بكر رحمه الله وجها آخر في المذهب، يعني أنه لا يجوز تخصيص أحدهما بالأداء وإن أذن الآخر فيه، لأن حقه في ذمته لا فيما في يده. فهذه يعني مسألة فيها الأول هو الراجح حقيقة، هو رأي أكثر الأول اللي ذكر هو الراجح، لكن هو ذكر وجه في المذهب ليس رواية للإمام، يعني وجه لبعض الأصحاب استنبطوا على أنه يقول هنا لا يجوز له ذلك، يعني حتى وإن أذن له الشريك الآخر أن يعطي شريكه ويؤجل ما عليه، لأن حق الشريك متعلق بذمته، فما دام متعلقا بذمته ليس له أن يتصرف فيقوم فيعطي الآخر، لأنه ثابت مستقر فعليه أن ينجزه. قال لأن حقه في ذمته لا في ما في يده فلم ينفع إذنه فيه. نعم. قال رحمه الله يعني هو يقول له أن يأذن بما في يده فيقول أعط فلان، لكن الشيء اللي في الذمة متعين إلا أن يبرئه منه هذا شيء آخر. قال رحمه الله والأول أصح، لأن المنع وهو كما قال الحمد لله وقال صح. نعم. لأن المنع لحقه فجاز بإذنه، لأن المنع لحق الآخر فجاز بإذنه، تنازل عن حقه ورضي أن يؤجل حقه، فلماذا يقال له لا؟ قال رحمه الله فإن أدى إليهما في حال واحدة عتق عليهما وولاؤه لهما. لماذا؟ لأنه لا فضل لأحدهما الآخر، كل منهما يملك جزءا منه وقد اعتقاه، ومع أنه اعتقاه مقابل عوض، لكن كما قال رسول إنما الولاء لمن اعتق، حتى وإن كان مقابل كما عرف، حتى لو باعه، حتى لو أن السيد باعه، يعني باعه من نفسه، يعني ليس باعه على آخر، لا باعه على آخر صار الولاء للذي اشتراه، لكن باعه من نفسه، يعني لو اشترى العبد نفسه فإنه يكون لسيده الذي باعه الولاء، لأنه ما رفض ذلك. قال وإن أدى قال صلى الله على محمد.